إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومن كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الأدب المفرد. وهذا تثبيت للمجلس الماضي من خلال هذه السؤالات للمراجعة وللتثبت وللتثبيت. السؤال الخامس بعد المئتين: ما هو مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يصبغون شعورهم، والصبغ يكون بغير الحناء، الخضاب يكون بالحناء، الصبغ بغير لون سوى الحناء. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وكذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الآخر: خالفوا المشركين. ما المراد بالمفهوم في هذين النصين من لفظ المخالفة؟ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة. خالف خالف في عامة الأمور الظاهرة. السؤال السادس بعد المئتين: هل مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة؟ هل مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من مقاصد الشريعة؟ إيش قال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ جنس المخالفة إيش قال يا ناصر؟ أمر مقصود للشارع، أمر مقصود للشارع. السؤال السابع بعد المئتين: ما مقتضى الأمر بمخالفة المشركين؟ ما مقتضى الأمر بمخالفة المشركين؟ ما زلت أردد أن موضوع الكتاب في مخالفة الكافرين والمشركين وبيان استقلالية هذه الأمة، أمة التوحيد وأمة القرآن وأمة السنة وأمة محمد أمة الدعوة، لهم استقلالية في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملتهم وفي أدبهم وخلقهم وفي دعوتهم، ليسوا تابعين بل هم متبوعون، لهم الريادة، لهم القيادة، لهم السيادة، فكيف يقلد المسلمون غيرهم من الكفار واليهود والمجوس والهندوس؟ ما يحل مثل هذا. فلذلك كان يتعين على المؤمنين أن يذكروا وأن يذاكروا وأن يتذاكروا دائما مثل هذا الكتاب بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليدرك الإنسان مقامه ومكانته. كثير من الشباب إلا من رحم الله والكبار والصغار اليوم صاروا تابعين لا متبوعين، عبيد وأذناب لكل موضة أو مدنية أو تحضر كما يزعمون، ولو على أنقاض الدين والتوحيد والعقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما مقتضى الأمر بمخالفة المشركين؟ يقتضي الأمر بمخالفة المشركين النهي عن أسقط لي كلمة، عن موافقتهم ومشابهتهم، عن موافقتهم وعن مشابهتهم. السؤال الثامن بعد المئتين: هل للقصد، يعني النية، هل للقصد وعدم القصد تأثير في وجوب مخالفة المشركين والنهي عن موافقتهم؟ يعني أمثل بمثال توضيحي لهذا السؤال. بعض الناس يتشبه باليهود والنصارى، فإذا قلت له لا تتشبه باليهود والنصارى يقول ما قصدت، ما أنوي، ويكون الفعل هو فعلهم، كشأن أولئك الذين أصيبوا بمرض التقليد والسخافة، عندما يسجل الإنسان نصرا يشير إلى كتفيه ورأسه، فإذا قلت له هذا يفعله النصارى لأنهم منحرفون في عقيدة التثليث وأن الله ثالث ثلاثة، إيش يقول؟ يقول ما قصدت التشبه. يا أخي قصدت أو ما قصدت، فما دامت الصنيعة وما دام الفعل أو القول هو قولهم وفعلهم، فالإنسان مأثوم ليس بمأجور. السؤال هنا: هل للقصد وعدم القصد تأثير في وجوب مخالفة المشركين والنهي عن موافقتهم؟ ها، على ضوء ما ذكر الشيخ الإمام، نعم، النية لا تبرر العمل المخالف، ولذلك قال ابن تيمية: سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصد موافقتهم. العمل منهي عنه فيه تشبه، ومجرد النية هذا قاعدة من الأهمية بمكان، يعني بمعنى أنك تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لجانب آخر، فيرفع الإنسان يديه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا الله، توجهت إليك بمحمد هو وسيلتي. فإذا قلت له: يا أخي هذا مخالف، قال: أنا ما قصدت دعاء النبي صلى الله عليه وآله، أنا قصدت دعاء الله. لو قصد الإنسان بهذا الفعل والصنيع المخالف، لو قصد أن يجيبه رسول الله من داخل القبر فقد أشرك، ولو لم يقصد فقد ابتدع، لأن رفع اليدين عند القبر ليس مشروعا، رفع اليدين عند القبر ليس مشروعا. وأنتم إن شاء الله من المعيين المتفطنين العقلاء. أحد الإخوة جزا الله خير قال: في ثلاثة من الجالسين كانوا يرتادون قبور الصالحين في إحدى البلدان العربية القريبة، ويختلفون عند أولئك الصالحين ويدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فلما سمعوا شيئا مما من الله به وإلا لولا الله ما اهتدينا، قالوا: والله إذا رجعنا إلى بلدنا والله لن ندعو إلا الله، والله لن نتوجه إلى أولئك الذين نعتقد فيهم الولاية والكرامة وأنهم مع الله، وهذا اعتقاد جاهلي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق بين أولئك الذين يتوسلون بأوليائهم ويرتادون أضرحتهم ويدعونهم من غير الله ويقولون هؤلاء واسطة، وأولئك الذين كانوا يعبدون 60 و300 صنم قد نصبت على ظهر الكعبة. ما الفرق بينهم؟ هؤلاء يقولون يقربون إلى الله زلفى، وأولئك المشركون كانوا يرددون هذه الفرية: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يا أخي لا مالك إلا الله، إذا مرضت فالله عز وجل هو الشافي، إذا أردت أن تستغيث فالله عز وجل هو المغيث، إذا أردت شيئا والله ما يستطيعه للإنس والجن، ما يستطيعه إلا الذي خلق الإنس والجن، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشوف هذه الجحافل من السنة، بلاش يتركك منها غير السنة، من مثل الرفض، هؤلاء أصلا بنوا عقيدتهم على الشرك والبدع والضلالات والظلمات. لكن بكل أسف وأسى ندندن حول المجتمعات الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، شوف إيش يفعلون عند قبور أوليائهم. كبراؤهم خبعوا على دساتير غربية إفرنجية ما أنزل الله بها من سلطان، والعوام قبعوا عند قبور الأولياء والصالحين، يعني حشفة وسوء كيلة، حشفة وسوء كيلة. كبراؤهم قبعوا على دساتير وقوانين وضعية حكموا بها على رقاب البشر، ولذلك محقوا وسلط الله عليهم عدوهم، وسلطهم على بعضهم، وسلط عليهم الفقر. والجمهور إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، قبعوا على القبور، والكبراء يؤيدون هذا. ليش؟ ليصرفوهم عن التفكير في المثاليات وفي الحكم بما أنزل الله. انتبه لهذا، فهما مرتبطان، يعانق بعضهم بعضا. إيش العلاج؟ إيش العلاج؟ إيش العلاج؟ نرجع إلى الله، هو سبب الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أخي الدنيا ما هي حق أبوي ولا حق أبوك، الدنيا لله والآخرة لله، ونحن عبيد الله، الشرع شرع الله، يجب أن يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله، ومن ذلك تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. وعندما يأتي بعض الزائرين ويزورون البقيع، إيش يقولون؟ يقولون إيش هذا؟ هذول والله ما قلنا لكم إنهم وهابية، ما يحبون علماءهم. ليش؟ قال ما في قباب في البقيع، ما في أبنية، ما في أضرحة، ما في بنيان. سبحان الله العلي العظيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأغرب من هذا أن بعض الإخوة أخبرني في الأيام الماضية من شهر ربيع الأول، قالوا ضج الألوف في أوساط المسلمين، قالوا ما هذا، وهابية حارقة، ما يحبون رسول الله، يوم المولد ما عملوا لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عملوا له مناسبة، ما يحبون الرسول. يا أخي من لا يحب الرسول والله ليس له حظ في الإسلام صلى الله عليه وسلم. من لا يحب رسول الله ليس بمسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن الحب منضبط، حب أهل الحق وأهل السنة من أمثالكم منضبط. عندما يصلي على رسول الله يقول هذه الصيغة، صلاة الفاتح، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه، وردت صلاة الفاتح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عن الخلفاء الراشدين أو عن العشرة المبشرين. يا أخي شيء ما ورد. كعب بن عجرة يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، السلام عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ ما قال الفاتح لما أغلق والسابق و كتاب كبير. قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن صليت بهذه الصيغة فقد استوفيت بإذن الله استوفيت الأجر أجر الصلاة والسلام على خير الأنام، وكلت بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإشكال أن بعض الناس تقودهم العواطف، يقودهم الأعراف، تقودهم الجمهورية، الناس كلهم في البلد يا أخي مالك ومال الناس، مالك ومال الناس، أنت متبع ولست بمبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال عبد الله بن مسعود. ايش فيها شو فيها وايش فيها؟ هذا كله بلا ريب انه حيلة المحرومين غير المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال التاسع بعد المئتين، ما الذي يدل عليه حرف الفاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم؟ وقفنا هاهنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يقول رحمه الله بعد أن ذكر وجوها عديدة، قال الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الشرع المطهر متمثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قال رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فخالفوهم. يقول يدل هذا على أنه علة له من غير وجه، علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لا يصبغون يعني شعور لحاهم، لا يصبغون شعور رؤوسهم فخالفوهم. وقلت الخضاب بعض أهل اللغة يقيده بتغيير الشيب البياض بالحناء، والصبغ بأي لون من الألوان سوى الأسود، لأنه منهي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة وهي الصبغ كونهم لا يصبغون، اليهود والنصارى لا يصبغون. لا يمكن ترى يهوديا أو نصرانيا لا سيما من قساوستهم للنصارى ورهبانهم بالنسبة لليهود من يغير شيبه، كونهم لا يصبغون. فالتقدير إن يعني في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، التقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون، اصبغوا لأنهم لا يصبغون. قال: وإذا كانت علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له اصبغ فهم لا يصبغون، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب، لأن مجرد الصبغ ليس هو المطلوب فقط لمخالفة اليهود والنصارى، بل المطالب كثيرة لمخالفتهم وعدم موافقتهم، ومن ذلك أمر الصبغ، ومن ذلك أمر الصبغ. نعم. قال رحمه الله: يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين. يقول رحمه الله يوضح ذلك، وهذا من أسلوب ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأساليب العلمية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يبدي ويعيد وقد يجمل ثم يرجع فيفصل، وقد يفصل ثم بعد ذلك يرجع فيجمل، وهذا من الأساليب العلمية التي ينتفع بها المدرسون فيما يتعلق بالمادة العلمية إبلاغها وإيصالها لعقول، وأما القلوب فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. قال يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ، يعني لو سلمنا جدلا بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا اليهود والنصارى اصبغوا فإنهم لا يصبغون، يقول لو سلمنا، يعني لو سلمنا جدلا أن قصد مخالفتهم ليس لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ، يعني هذا يفعله قد يفعله مثلا الهندوس وقد يفعله غير المسلمين ليس له تأثير في الأمر بالصبغ، لم يكن لذكرهم فائدة بالمخالفة ولا حسن تعقيبه به. إيش تعقيبه به؟ خالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني اصبغوا وخالفوهم. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه وهو الصبغ، نفس الفعل الذي خولفوا فيه ما هو؟ الصبغ، فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. قال فإن هنا شيئين، وهذا سبحان الله دائما، وسينبه المؤلف رحمه الله لأكثر من مرة، يقول أنت قد لا تدرك العلة في نهي الشرع المطهر عن مخالفتهم في أمر من الأمور، لكن الله عز وجل ما شرع مخالفتهم في هذا الأمر، والله عز وجل عليم حكيم، إلا لحكمة بالغة. وهذا سبحان الله لو استعرضت الآن الأمور التي أمرنا بأن نخالف اليهود والنصارى وغير المسلمين فيها لوجدت عجبا عجابا وحكما لا تكاد تنتهي، حكما لا تكاد تنتهي. خالف اليهود لا تفعل كذا، خالف اليهود لا، أمور كثيرة. يعني أعطيك على سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يضطجع الرجل على وجهه، وقال هذه ضجعة المغضوب عليهم. ها؟ الآن يكشفون الأطباء والخبراء والمتخصصون في العلوم، يقولون من أضر صفات النوم وهيئاته وكيفياته أن ينام الرجل على وجهه، وهذه الضجعة والنومة التي يعشقها لا سيما الشباب. ها؟ ما أدري، يعني يحلمون، وهي أضر ما يكون، أضر ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يخالف الإنسان اليهود والنصارى فلا ينام على وجهه، لكن في فرق، بعض الناس يتفلسف يقول يا شيخ بعض المساج، بعض أنواع المساج الآن تحتاج إلى أن ينام الإنسان على جميع جهات جسده ليحقق له من يقوم بترييضه وترويضه ومعالجته، هذا شيء ثاني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أن يتعود الإنسان كلما نام على وجهه، كلما نام على وجهه، هذا فيه تشبه باليهود والنصارى، وفيه مخالفة، وفيه أيضا ما قد لا يدركه أي أحد، لا سيما من أدمن على هذه الضجعة وهذه النومة، لكن الآن كشف على أنها من أضر ما يكون بالأجهزة، لا سيما الأجهزة الداخلية وجهاز القلب على وجه الخصوص. قال فذلك لا نعم، فها هنا يعني شيئين، يقول فإن هنا شيئين، أحدهما قال رحمه الله: أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. يقول أحد هذين الشيئين أن نفس المخالفة، يعني المخالفة نفسها قولا أو فعلا مما نص عليه الشرع، يقول في الهدي الظاهر مصلحة، بمجرد أنك تخالف اليهود والنصارى في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة، يعني أن يجعل الإنسان بينه وبينهم حاجزا يحول بين أن يقع فيما وراء هذا في التشبه بهم، في أولا في عاداتهم ثم في التشبه بهم في عباداتهم. يقول: التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة. الآن انتهى من الشطر الأول. يقول الشطر الأول: مخالفة اليهود والنصارى فيه مصلحة، وهو أنك تجانب وتباين طريق أهل الجحيم حتى ولو كان في العادات كما مر، حتى ولو كان في العادات، لأن من أغرم بالتشبه باليهود والنصارى في العادات يوشك أن يقلدهم في إيش؟ يوشك أن يقلدهم في العبادات. خذ مثال، يعني بعض الناس يعتقد أن المولد عبادة، عبادة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لا بد أن تعمل مولود كما يقول بعض العامة، أو مولد ركن من أركان الإسلام. شوي كده، طيب انتهى موسم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا مولد عيسى عليه الصلاة والسلام. شوف هنا من استحسن فقد شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا بالأمس القريب والشهر هذا سبحان الله، شهر ربيع الأول، يعني توافق فيه الكريسماس مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا 12 عملت مولد لرسول الله، الآن عيسى، أوليس عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كما الحال في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما في مشكلة، هنا عملنا مولدا، هنا نعمل كريسمس. ها لو قال كريسمس ستقوم عليه الدنيا، قال مولد عيسى عليه الصلاة والسلام. إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق بينهما؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أكلوا أنواع الحلوى وصنعوا أنواع الحلويات في يوم مولد عيسى وفي الكريسمس، صنع هؤلاء في يوم مولد رسول الله نفس الصنيعة. إيش يسموه؟ حلوى مخصوصة يوم المولد تسمى بإيش؟ بحلوى المولد. مثل أهل الجاهلية يعملون إلها وربا من التمر، فإذا جاعوا الإنسان قال والله البطن تقرقر، نسوي واحد إله ثاني بعدين، ويبلع الآلهة ويعمل آلهة. سبحان يا أخي، عبث والله، عبث والله عبث. معليش اسمع، أنا أعرف أن هذا سينزل يعني بقوة، لكن متى نعرف؟ متى نعلم؟ متى نرجع؟ متى نراجع؟ طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الاعتقاد اعتقاد رسول الله، مو اعتقاد أهل الخليج ولا اعتقاد أهل العجم ولا اعتقاد العرب، هذا اعتقاد رسول الله الذي بعث للعرب والعجم وللعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا لأهل مصر ولا لأهل اليمن ولا لأهل تركيا ولا لأهل الخليج، بل للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم بخير دين. أما أي واحد يجيب لي منظر يقول شوف المنظر، عشرات الألوف من الناس يجتمعون ويتجمعون، يا أخي أنا مالي وللكثرة، هذا على مذهب الجمهوريين، أنا أقول لك اعطيني نبئني بعلم من كتاب الله وسنة رسول الله. أما تلقط لي مشهد شوف العشرات عشرات الألوف بالعربات وبالبغال والأحصنة يجتمعون. يا أخي يا أخي الكثرة ما هي دليل على الحق، بل كما قال علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله. وصارت كما يقول العامة برجلة. بعض الإخوة في الأسبوع الماضي أرسل قال شوف التجمع الكبير، بعضهم قال ايش تجمع كبير يتجمعون عليه هذول، يتجمعون عليه على تعليم الإيمان والتوحيد وعلى تعليم هدي رسول الله، وصار كلام كثير. ليش؟ لأن الطريق واضح يا أخي، المحجة واضحة. تجتمعون على كتاب الله جزاكم الله خير، تجتمعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير، لكن تجتمعون على جهالة، تجتمعون على مجرد تكفير تصويت على مذهب تصويت. كثر بس صوت صوت صوت صوت. أصوت على إيه؟ أنتخبك وأنا ما أعرفك ولا أعرف عقيدتك ولا أعرف خلقك ولا أدبك ولا أمانتك، أصوت لك على إيه؟ هذا اللي يفعله الناس. بس أخرج أخرج، ها هذا خذ 50 يورو 100 دولار يلا بس أخرج أخرج وصوت. صوت على إيه؟ صوت على شيوعية؟ ها؟ أصوت على بدع وانحرافات وضلالات؟ لا ورب الكعبة ما أصوت ولا أعطي قلما إلا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحكم بشرع الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إلا الواقع إيش هو؟ ها؟ 1000 ما شاء الله، وبكرة 10,000، وبعد 1,000,000. سبحان الله العلي العظيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اللهم كثر عددنا في اتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال شوف لاحظ هذا كله يظهر لمن؟ الاتباع وعدم التشبه باليهود والنصارى وعدم موافقة اليهود والنصارى يظهر لمن؟ يظهر لمن؟ لابن تيمية رحمه الله ايش يقول؟ قال إنما يظهر بعض المصلحة في ذلك من مخالفة المشركين لمن تنور قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي وقعوا فيه، والذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خالف المشركين خالف المشركين، فمخالفتهم فيها من الحكم ما الله عز وجل به عليم. علم من علم وجهل من جهل، علم من علم وجهل من جهل. وسيأتي مزيد تفصيل وبيان. لكن كما قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. في أحد ما له قلب؟ إيه قلب حي حي، قلب استنار بنور الإيمان والتوحيد. كما قال ابن تيمية يظهر بعض المصلحة في المخالفة وعدم الموافقة لمن تنور قلبه. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجعل في قلبي نورا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واليقين والإحسان والتقوى والتوحيد. قال رحمه الله والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كمالا قط. فإذا المخالفة لهم فيه من فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. ما أعظم هذا الكلام، وعليه نور، لأنه اعتمد على النورين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأمر الثاني أن نفس ما عليه ما هم عليه من الهدي، الهدي يعني الطريقة، يقول ما هم عليه من اليهود والنصارى، ما هم عليه من الهدي والطريقة والمنهج والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده. خالفوهم، لا توافقوهم. ما أدركت حكمة النهي عن المخالفة ولا حكمة النهي عن الأمر بالمخالفة والنهي عن الموافقة، ما أدركت. يقول ابن تيمية ترى شوف قد يكون مضرا أو منقصا. شوف الآن القسيس اللي أسلم في اليومين الماضيين من بلغاريا، من أكبر قساوسة بلغاريا أسلم وأنطقه الله، إيش قال؟ قال ما في دين إلا الإسلام، بس لا تتعبوا أنفسكم. وأحدث رجة في ذلك المجتمع، أحدث رجة في ذلك المجتمع، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا حتى يتبين لهم أنه الحق. وبينما بعض أبناء المسلمين يضطهدون المتدينين ويعني يزجون بهم في السجون ويعاقبونهم ويؤذونهم، تجد أولئك سبحان الله العلي العظيم يدركون حقيقة أنه لا دين إلا الإسلام. شوف هذا أحد القساوسة الكبار، ما هو عامي ولا منظف ولا خادم، أحد القساوسة الكبار يسلم ويصرح بأنه لا دين إلا الإسلام. وهذه صرح بها كبراؤهم وكبار عباقرتهم وأساطينهم. أثبت يا أخي المسلم، أثبت. ما في شيء عندنا اسمه متنطع ولا وهابية ولا داعشية، عندنا إن الدين عند الله الإسلام. عندنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عندنا من تمسك بهما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. طبعا بعض الناس عندما يسمع الكلام هذا قال ها شوف ها هذا كلام، هو هذا اللي يدعو إلى التأخر والتقهقر والتراجع. طيب أصبر شوي، راح يزيدك ابن تيمية مثال حتى يتبين لك أنه الحق، ونتوب إلى الله عز وجل. يقول وهو إما عاداتهم طريقتهم إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها، مبتدعة ومنسوخة، مبتدعة ومنسوخة. تقوم تقول لي يا أخي في عيسى، تقول لي واحد منهم لأنك تخاف من بطشتهم وتريد أن تداهنهم وتجاملهم، تقول يا أخي النصراني اجتمعنا أنا وإياك في عيسى ما في مشكلة، أو يا إخواننا من اليهود والنصارى ما في إشكال بيننا وبينكم لأننا اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتنسى أنك رجل مؤمن موحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص. ولذلك هم عندهم يقولون صلاة، نذهب إلى الكنيسة نصلي شوية كده. قالوا الشباب معرضين عن الكنيسة، أدخلوا الخمور في الكنيسة. الشباب معرضون عن الكنائس، أدخلوا لهم المغريات والملهيات. سبحان الله، هذا ما عندنا هنا، هذا ما عندنا في دين الله ولا في وسائل الدعوة. سبحان الله، الشباب معرضون، الناس معرضون عن الدعوة. هلموا نجتهد يا إخواننا، ندخل في الدعوة إلى الله بعض الأشياء التي تغريهم من المكذوبات ومن الملهيات ومن المضحكات ومن المبتدعات ومن المخالفات. ما عندنا، عندنا هدف ما يبرر الوسيلة. هدفنا صحيح، يجب أن تكون وسيلتنا إلى تحقيق هذا الهدف إيش؟ صحيحة. ما هو نعطيهم آلات موسيقية نفرفشهم ليش؟ لنجذبهم إلى الإسلام. ما في كلام فاضي. ما ندخل إلى خماراتهم ونجلس مع المعربدين أكرم الله السامعين ومع المحششين أكرم الله السامعين ونقول دخلنا الخمارات وجلسنا على موائد يدار عليها الخمر لأننا نريد أن ندعوهم إلى الله. ما في يا شيخ ما في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. قال وحتى ما اكتمل مما لم يحرف في شرعهم يقول يقبل الزيادة والنقص. انتبه الآن، قال فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، يشرع ما يحصله على وجه الكمال، لأن عندهم لفظة قد تكون هي بين أيدينا لكنهم يطبقونها تطبيقات خاطئة، لكن نحن هذه اللفظة نطبقها تطبيقا شرعيا. مثل إيش؟ مثل الصلاة. قال هم يصلون بالتثليث وبالشرك، أين نحن من هذه الشركيات؟ نحن عندنا صلاة، الصلاة معناها صلة العبد بربه. صلاة إيش معنى صلاة؟ معناها أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لأحد أن يأتي يقول ما في مشكلة أنا أجتهد لكم، الآن الفرش مملوءة بالورود والزهور، فأنا أرى رأي أنك إذا وقفت تقول الله أكبر اغمض عينيك فهو أدعى لخشوعك في صلاتك. نقول هذا من اللي بيقول هذا؟ مفتي البلد؟ نقول بئس مثل هذه الفتوى، خطأ خطأ خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقي ببصره إلى موضع سجدته، وإن أردت ألا تنشغل فعليك بموضع واحد، لأن بعض من أصيب بالوسوسة إذا نظر إلى هذه الوردة يقول سبحان الله هذه ما هي وردة، هذا تمثال بوذا، هذا تمثال بوذا. مثل أحد الإخوة نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياه سواء السبيل، أخذ المصحف وقال يا جماعة أنتم تسكتون على هذه النقوش التي في المصحف، هذه كلها تماثيل، كلها فيها تماثيل بوذا، تعال شوف هكذا تروح هذا راس وبعدين يدين وبعدين رجلين، يا أخي هذا في مخيلته في تخيل هذا الموسوس، لكن عندما تأتي لمثل هذا المصحف الشريف ما تجد، تجد يعني شيء عادي، تجد شيئا عاديا. نعم قد يبث عباد الصليب بعض الصلبان ويخفون هذا خفية، كما قال أحد المدرسين قال كان عندنا واحد من المبشرين يدرس أبناءنا في إحدى البلدان العربية المفتتنة والتي تسلط عليها المشركون وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذا المدرس أول ما دخل علينا يدرسنا وأظنه قال الرياضيات إن لم تخني الذاكرة، لأن هذا من بعيد من بعد في زمن الثانوية، قال دخل علينا هذا المبشر وقال عندي هنا شكل أريد أن أعلقه ها هنا، هذا الشكل ما في إشكال في هذا الشكل، هذا شكل رسمت الشمس رسما يدويا محكما، ثم بعد ذلك قام ووضعه في وسط الفصل. قال هذا مدرسنا هذا يقول فلما نظرت إلى الأشعة المنبثقة من الشمس بهذا الأسلوب الفني وجدت أنه عمل تقاطع سحب مع الأشعة الخارجة من الشمس، أشعة قائمة ثم سحابة تعترضه، أشعة خارجة وسحابة تعترضه، فأثبت مئات الصلبان في صورة الشمس. يقول هذا المدرس الفطن يقول فعرفنا أن هذا أول علامات ونذر الشؤم في أنه مبشر، رسم الشمس ولكنه رسم مع خروج أشعة الشمس عشرات الصلبان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك بعض الفرش وكذلك بعض السجاجيد تجد فيها الصليب في سجدة الإمام، سبحان الله من أين هذا؟ وقد يكون مصنع في الصين والصين بوذيون وليسوا بنصارى. أنا ما أستبعد أن تتوجه وفود من النصارى إلى المصانع الصينية التي تصدر السجاجيد إلى المسلمين ويعطونهم، يقولون لهم خذوا أثبتوا هذا ديكور ما في مشكلة، أثبتوه في سجدة الإمام، أثبتوه في سجدة الإمام، حتى إذا سجد هذا الإمام الموحد يسجد على الصليب حتى تتبع ملتهم، كما قال الله عز في علاه. قال رحمه الله: بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم، الآن اضبط وأشكل معي، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل العبارة إيش؟ في كل أمورهم. لاحظ، المخالفة لهم يعني لليهود والنصارى فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم ولا أمورنا؟ أجب عبد القدير، في كل أمورنا. ولهذا وجد في طبعة يقول هنا حاشية رقم 4 يقول في المطبوعة في كل أمورنا، لكن انتبه لهذا يا شيخ ناصر، المطبوع ليس بشرط أن نلقي للمطبوع عصا التسيار، فعندنا طريق من طرائق توثيق النصوص يسمى طريق المقابلة والمعارضة، وجد في نسخة خطية نثبته، ما وجد في نسخة خطية ننفيه، ولهذا معنى بوضع معترضتين على ما هو مثبت في كل أمورهم. شوف، فإذا المخالفة لهم معترضة في كل أمورهم، المخالفة لهم في كل أمورهم، ما في في أمر من الأمور، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. لا تقول لا هذا أمر خفيف، ثياب العرس فرحة في العمر مرة، ولو كان فيها شيء من الصلبان وشيء من طقوسهم ما في مشكلة، لا، في كل أمورهم. ولذلك يعني ولا شيء بشيء يذكر، بعض الإخوة التبس عليه، قال ثوب الزفاف أبيض، دائما يلتزم حتى نساء المسلمين والعروس من المسلمين يلتزمون ويلتزمن بالبياض، مع أننا نرى أن التزام البياض هذا من عادات إيش؟ من لبس العروس من النصارى وغيرهم، يلتزمون بالبياض. لكن يشكل هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. انتبه، لكن في مثل هذه الحالة قد يكون في شيء مشترك، يعني من طقوس النصارى ومن سنن سيد المرسلين، لكن لأن الأمر واسع فيما يتعلق بالمخالفة، أنا أرى ألا نلتزم بالبياض. لتلبس العروس في ليلة زفافها ونكاحها لتلبس أبيض ولتلبس غير الأبيض، ليش؟ لنعتبر أمر المخالفة ولو في هذا اللون، إذا كنا نعلم أنه طقس من الطقوس. لكن إذا كان التشبه فيه من فيه تشبه بهم بالكلية، ما في تأويل ولا في نص، مثل إيش أيضا في العرس، مثل إيش في العرس، مثل إيش في العرس، خلي شوية خلينا شوية في البدلة، أقول خليها مستورة في البدلة، في الدبلة، الدبلة، الدبلة، خاتم الخطوبة، هذا يقينا ما يمكن أن نقول لأنه مصنوع من الفضة مثلا نقول قال رسول الله العبوا بها لعبا، هنا لا تلعب بالنار. فالدبلة من العادات الدينية للنصارى، باسم الأب، باسم الابن، باسم روح القدس، ثم يستقر هذا الخاتم ما يسمى بخاتم الخطوبة، هذا يقينا ما فيه لا من ذهب وهو أشد حرمة ولا من فضة ففيه تشبه، ما يسمى بالدبلة أو بخاتم الخطوبة. لا تلبس، لأن فيه من طقوس النصارى، من طقوس النصارى في كنائسهم. أما ما يحتمل مثل البياض فالأمر فيه تفصيل كما ذكرت. قال رحمه الله: حتى ما هم عليه، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم، من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة، أو ربما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. طبعا اللي في قلبي، طبعا أسأل الله الكريم رب أن يبرئنا أجمعين، اللي في قلبه شيء من مرض يقول أعد علي كده كلام ابن تيمية، قال حتى مخالفتهم في بعض أمور دنياهم، يقول حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم موافقتهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة. شوف هذا بعض الناس، على قول بعض إخواننا مشيوخنا من الأزاهر المتفلحسين، يقول ما قلنا لكم أن التدين يؤدي إلى الانغلاق ويؤدي إلى الضبابية ويؤدي إلى الظلامية ويؤدي إلى الرجوع إلى الوراء. شوفها إيش يقول ابن تيمية: حتى موافقتهم في بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة. إيه قد يكون مضرا بأمر الآخرة ولو كان مباحا، ها ولو كان إيش، ولو كان مباحا. يعني مثل التنافس على البنيان، البنيان حرام، ما هو بحرام، لكن التنافس فيها وتزيينها وتجصيصها ورفعها والمبالغة فيها والمباهاة بها، ما في أيها الذين آمنوا لا تبنوا إلا الاستنباط، يتطاولون في البنيان. وهذا خرج مخرج الخبر، لا يدل على أن مجرد ما يرفع الإنسان دور ثاني وثالث حرام، ولكن فيه إعلام، والأخبار لا تدل على كراهية، والأصل في الأشياء الإباحة. ها، لكن حتى التشبه بهم في مثل هذا، إذا أردت أن تبني كيف آخر البنيان والعمران عند الأوروبيين؟ قال كذا، وتروح كذا، وتطيل كذا، وتزين وتضع. سبحان الله، هم زينوا وهم رصصوا وهم فصصوا وهم بالغوا، لأنهم كما قال ربنا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن تيمية: المبالغة في التشبه بهم حتى في هذه الأمور قد يضر بالآخرة، قد يضر، أليس ذلك كذلك؟ طبعا شوفونا في شيء طريف، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى مثل بمثال البناء، مثل بمثال البناء، ومثل بمثال آلات الحرب والدمار. قال: عندما تخصص دولة من الدول، يعني على كل حال لعلني أنسحب عن هذا المثال وأحيل لشيء انقدح في الذهن قد يفهم خطأ، أحيل على حاشية ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لأن هذا الأمر الذي نبه عليه الشيخ عبد العزيز بن باز أخشى أن أنبه عليه ها هنا فيفهم خطأ. هو نبه على اثنتين، أعرض عن إحداهما وأحيل، وأما الأمر الأول الذي نبه فيه فهو التوسع في البنيان، أنا أنبه على أمر ثاني ويعد ثالثا لما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أقول: الآلات الموجودة بين أيدينا، ها، التابات واللابتوبات والجوالات والبرامج الحاسوبية، ألا ترى أننا توسعنا كما توسعوا؟ ألا ترى أننا شغلنا كما شغلوا؟ ألا ترى أننا تلهينا بهذه الآلات كما تلهوا؟ الآن بعدما أدمنا بدأ التحذير والإنذار: انتبهوا يضعف العيون، انتبهوا يرهق الأجساد، انتبهوا يضر بالنفوس، انتبهوا لا سيما النظر في الظلمات. وكثير من الناس ما يستحب أن ينظر إلى التابات واللابتوبات والجوالات إلا في الظلمات حيث لا يراه إلا الله، وهذا أضر ما يكون في إصابة المرء بالاضطراب والقلق وبأمراض نفسية وجسدية وتتعلق بالعيون والقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. تأثير هذه الإشعاعات في القلوب وفي النفوس وفي خلايا الإنسان الآن. يعني هذا مو مباح، مباح، لكن التوسع يا أخي عندما تأتي للنوم خلاص بلاش إدمان، ترى هذا مثل إدمان الخمور والمخدرات، خلاص اغفل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اقرأ المعوذتين وانفث وامسح، هذا المسح مو بعد الصلاة كما يفعل بعض الناس، إذا السلام عليكم ورحمة الله أف أف ويمسح، يا أخي هذا ما هو من السنة يا أخي، هذا المسح بعد الصلوات ما هو من السنة، هذا من البدع، جعله سنة بدعة. متى كان ينفث النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ عندما يأوي إلى فراشه يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاثا، ثم ينفث في كفيه ويمسح ما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم، حرز من الشيطان بقدرة الرحيم الرحمن القادر القدير المقتدر جل جلاله. لكن بعد الصلاة ليس من السنة، بعد الصلاة ليس من السنة كما يفعل بعض الناس اليوم. فقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وحتى ما فيه منفعة وصلاح، يقول التوسع فيه قد يضر بأمر الآخرة، ولذلك لا يتوسع الإنسان، لا يتوسع الإنسان في مثل هذا، في الإجازات الصيفية درجات أفقية أفقية، سفر سفر سعيد، يلا المرة الماضية رحنا للبلاد العربية، المرة هذه نروح للبلاد الآسيوية، الصيف القادم نروح للبلاد الأوروبية، عشق إلى درجة الغرام والعشق والهيام. النتيجة النتيجة العيال من عند المطار، واحد منكش راسه، واحد منزل بنطاله، ها واحد يرقص، سبحان الله، هؤلاء من هؤلاء؟ هؤلاء الأحفاد، هؤلاء أولاد الصحابة وأحفاد الصحابة، هؤلاء غربيون خواجات صغار، من خواجة؟ ها صغار مختصر، هذا مختصر مسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر، وما منا إلا وكلنا في رحمة الله تبارك وتعالى، ورحمة الله قريب من المحسنين.